أما موقف اليهود من غيره، فيعتقد اليهود أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، وأنهم مثل الكلاب والحمير، وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولا يجوز لليهودي أن يشفق على غير اليهودي، ولا أن يرحمه ولا يعينه، بل إذا وجده واقعا في حفرة سدها عليه. كما يحرم على اليهودي أن يرد لغير اليهودي ما فقد منهم، ويحرم على اليهودي أن يقرض غير اليهودي إلا بالربا، ويزعمون أن الله أمرهم بذلك، تعالى الله عن ذلك. وكذلك الزنا بغير اليهود ذكورا أو إناثا جائز عند اليهود ولا عقاب عليه. وعلى اليهودي أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود، كما تعتقد اليهود أن الجحيم مأوى جميع الناس غير اليهود، وأنه أوسع من الجنة بستين مرة. أما عقيدة اليهود في المرأة، فإن اليهود يعتقدون أن إتيان زوجات الأجانب وهم غير اليهود جائز. واستنتج من ذلك الحاخام رشا أن اليهود لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، ولأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل فهي كالبهيمة، والعقد لا يكون مع البهائم وما شاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي كثير من الحاخامات، ومنهم بشاي وليفي وجرسون. فلا يرتكب اليهودي محرما إذا أتى امرأة نصرانية، ومن باب أولها المرأة المسلمة، كما قال ميمانوت أن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات، أي الغير يهودية. وبعد الزواج عند اليهود تعد المرأة اليهودية مملوكة لزوجها، ومالها ملك لزوجها، ولكن لكثرة الخلافات والمشاكل فقد أقر بعد ذلك أن تملك المرأة اليهودية رأس المال، والزوج يملك المنفعة. ننتقل إلى طعام وشراب اليهود، فإن لليهود تقاليدهم في الطعام والشراب، ومن ذلك أنه يحل من الحيوانات ذوات الأربع كل ما له غلف مشقوق وليست له أنياب، ويأكل العشب ويشتر. فالخيل مثلا والبغال والحمير تحرم لحومها عند اليهود، لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة. وكذلك الجمل، لأنه ذو خف لا ظلف. ويحرم الخنزير عند اليهود بالرغم من أن أظلافه مشقوقة بسبب أنه له ناب. كما تحرم السباع كلها عند اليهود لأنها ذات مخالب وأنياب. ولحم الأرانب حرام على اليهود، وما يتصل بها من القوارض آكلة العشب أيضا حرام عند اليهود، لأنها ذات أظافر لا أظلاف مشقوقة. ويحرم من الطيور كل ما له منقار معقوف أو مخلب أو كان من أوابد الطير التي تأكل الجيف والرمم، فيحرم عند اليهود أكل الصقر والنسر والبومة والحدأة والبغبغاء لكونها ذات مخلب. ويحرم أكل الغراب والهدهد ونحوها خوفا من الخطر، ولأنها من أوابد الطير التي لا يعرف ماذا تأكل. ويحل أكل الدجاج والأوز والبط عند اليهود ونحوها من الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في البيوت والحقول، كما يحل عند اليهود أكل السمان والعصافير وبعض الطيور البرية آكلة العشب والحب. ويشترط اليهود في الحيوانات التي تذبح للأكل أن تكون سليمة من العطب ومن الجروح والكسور والأمراض، وأن تذبح ممن حرها بعد تلاوات البركات اليهودية. أما عن الأحياء المائية عند اليهود، فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، سمك عليه زعانف وعليه قشور، وفيما عدا ذلك فكل صيد البحر حرام. فممنوع على اليهودي أكل الأسماك الملساء، أي حرام عليه. كما يحرم على اليهودي أكل الأخطبوط والجمبري أي الجريدس أو الروبيان والسرطان أي الكابوريا والمحار. ولا يجوز لليهود الجمع بين اللحم واللبن والحليب أو أي شيء يمت إليه بصلة في طعام واحد، فحرام على اليهود طبخ اللحوم في السمن أو الزبدة، بل يجب أن تطبخ في زيوت نباتية. وحرام أن يتناول اليهود اللحم والجبن أو الزبدة أو اللبن أو نحوها في وجبة واحدة، بل حرام أن يوضع اللحم في إناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قبل، أو أن تستعمل سكين واحدة في تقطيع اللحوم وتقطيع الأجبان، فكل هذا محرم عند اليهود. ولذلك يتعين على كل يهودي متمسك بشريعته وعلى كل مطعم يهودي يهتم بأن يكون ما يقدمه حلالا أن يتوفر له مجموع من الآنية والصحون وأدوات المطبخ تخصص للحوم فقط وتوضع في مكان محدد، ومجموعة أخرى تخصص للألبان ومستخرجاتها ولها مكان منعزل أيضا، كما يحرم على اليهود خلط الأنبذة أو الخمور أو خلط الألبان. ننتقل إلى فقرة تالية وهي زيارة بيت المقدس عند اليهود. فيجب على كل يهودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس مرتين في العام، وأن يبقى به أسبوعا كل مرة، ويبدأ الأسبوع يوم الجمعة، وتقام خلاله احتفالات يحضرها الوافدون ويقودها الكهنة واللاويون. وقد قصد بهذه الزيارة إتاحة الفرصة لليهود أيا كانت مناطقهم أن يتعارفوا ويتحدوا. أعياد اليهود. فتكثر الأعياد عند اليهود كثرة بالغة، ومنها ما يتصل بالأحداث التاريخية، ومنها ما يتصل بمواسم الزراعة والحصاد، ومنها ما يتصل بالهلال أو التوبة أو التكفير عن الذنوب. وقد وردت أكثر هذه الأعياد في الإصحاح 23 من سفر التكوين، ونذكر بعضا من أهم هذه الأعياد. عيد الفصح، وهو يوم الذكرى لخروج إسرائيل من مصر ومن العبودية التي كانوا يخضعون لها. ويقول علماء اليهود إن هذه الذكرى لا يمكن أن تنسى، فقد جاء الرب بنفسه دون أن يكتفي بملائكته، وقاد شعبه وأخرجهم من إطار العبودية، وكان خروجهم سريعا، فلم يستطيعوا أن يعدوا خبزهم كالعادة، وإنما أعدوه فطيرا دون أن يختمر. وعلى هذا ففي عيد الفصح الذي يستغرق الأسبوع الثالث من شهر إبريل، وهو بالعبري أبيب، في اليوم 14 مساء إلى اليوم 21 مساء، يكون طعام اليهود خبزا غير مختمر، ويبدأ اليوم الأول من هذا الأسبوع بحفل مقدس، ويختم الأسبوع بحفل مقدس أيضا. وفي هذين الحفلين تتلى أدعية وتقام صلاة وتحرق قرابين. عيد الهلال الجديد. يلقى الاحتفال بالهلال الجديد عناية كبيرة في العقيدة اليهودية، وكان يسمى عيد النفير لأن الأبواق كانت تستعمل في الإعلام بظهوره، وكان الناس يتبارون في مراقبة الهلال ومحاولة السبق في رؤياه، وكان الذي يراه أولا يسارع إلى بيت المقدس ليخبر بذلك الكهنة والرؤساء. وأحيانا كان يقام سباق بين الذين شاهدوا الهلال، وكل منهم يحاول أن يكون له قصب السبق في ذلك. وعندها ينفخ في الأبواق إعلانا بالشهر الجديد، وتشعل النيران على جبال الزيتون، وعندما يراها سكان التلال البعيدة يشعلونهم أيضا النيران على تلالهم. عيد يوم السبت. فيوم السبت من الأيام المقدسة عند اليهود التي تجب مراعاته مراعاة تامة، فلا يجوز لليهود بالاشتغال فيه، ومن خالف حرمة هذا اليوم بالاشتغال فيه يكون قد ارتكب جرما عظيما. ومما ورد عن يوم السبت في كتابهم المقدس النص التالي: تحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا. عيد يوم التكفير. هو يوم في العام يحاول فيه اليهودي أن يعبد الله لا كإنسان بل كملاك بزعمهم، فعلى اليهودي أن يعيش هذا اليوم كما تعيش الملائكة في صوم جاد وعبادة دائمة. وهذا اليوم يسبق بتسعة أيام تسمى أيام التوبة، وفي اليوم العاشر يوم الصوم والعبادة تكمل طهارة اليهود وتغفر لهم سيئاتهم على الماضي كما يزعمون، ويستعدون لاستقبال عام جديد. وتقع هذه الأيام في الشهر السابع من شهور السنة اليهودية. عيد المظلات، وهو في شهر أكتوبر، حيث يحتفل اليهود في العالم بعيد المظلات أو عيد الخيام. وفي هذا العيد يذهبون إلى المعبد حاملين السعف وأغصان الشجر، وفي الطريق إلى المعبد يقيمون الخيام أو أكواخا من القش يمضون بها عدة أيام، رمزا للتاريخ الطويل الذي مر بهم أثناء فترة التيه مع موسى عليه السلام. وليس لهم بيوت ثابتة، حيث كانت مساكنهم من الأغصان وسعف النخيل، وهم يذهبون إلى المعبد لشكر الرب أن أنهى عنهم حياة المكابدة والتطوف ومنحهم الاستقرار. ويمتد هذا العيد 10 أيام، ويكون اليومان الأخيران حافلين بالبهجة والرقص وشرب الخمور. ننتقل إخواني في الله إلى الفقرة التالية، وهي المحاولات الاستعمارية للعودة باليهود إلى فلسطين في العصر الحديث. وقمنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فقد كانت هناك محاولات استعمارية عديدة تتعلق بالعودة باليهود إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، ومن أشهر تلك المحاولات ما يأتي، المحاولات الفرنسية للعودة باليهود إلى فلسطين. ففي أثناء غزو نابليون بونابرت لمنطقة المشرق العربي، وجه نداء إلى يهود الشرق في عام 1799 للميلاد، دعاهم فيه للانضواء تحت لوائه لإعادة تأسيس القدس، وأطلق على اليهود لقب الورثة الشرعيين لفلسطين، ويعتبر هذا أول نداء رسمي يصدر عن دولة كبرى ويتخذ طابعا علميا لتحقيق أمان اليهود في العودة إلى فلسطين. وكان اليهود قد بدأوا نشاطا إيجابيا منذ عام 1798 للميلاد، حيث أكثر كتابهم وخطبائهم من إثارة حماسة اليهود في جميع أنحاء العالم لإعادة بناء دولتهم في فلسطين. وقد استهدف نابليون من ندائه هذا تحقيق ثلاثة أمور رئيسية، هي أولا الحصول من أصحاب رؤوس الأموال اليهود على الأموال اللازمة لتغطية نفقات حملته الاستعمارية، ثانيا استغلال الطائفة اليهودية في المشرق العربي لإثارة القلاقل والفتن الطائفية الداخلية لتتهيأ بذلك فرصة النجاح لحملته الاستعمارية، وثالثا وأخيرا إقامة حاجز بشري غريب يهودي موالي لفرنسا في قلب الوطن العربي. ولكن سقوط نابليون عام 1813 للميلاد أخرج فرنسا من حلبة الصراع الاستعماري حول استخدام موضوع اليهود. ننتقل إلى المحاولات البريطانية للعودة باليهود إلى فلسطين. ففي مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ظهر في بريطانيا بعض التشجيع لفكرة حماية الجالية اليهودية في فلسطين، إذ كان للدعاية الصهيونية أنصارا كثيرون في بريطانيا، واشتد اهتمامهم مع مطلع القرن التاسع عشر، ولم يكن هؤلاء محصورين في مجال معين واحد، بل كانوا منتشرين في الأوساط السياسية والاقتصادية والأدبية والدينية. وكان من جراء تلك السياسة أن أقامت بريطانيا أول قنصلية غربية في القدس، وذلك في عام 1839 للميلاد، ووجهت معظم جهودها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين ورفع مستواها انطلاقا من دوافع دينية وإنسانية. ولذلك فإن مسألة حماية اليهود كانت الشغل الشاغل للقنصلية البريطانية في القدس، ولقد كان هدف دولة بريطانيا من تلك السياسة في الواقع هي دوافع استعمارية ليس غير، حيث عبر بالمر ستون رئيس الوزراء البريطاني عن اعتقاده في أن بعث الأمة اليهودية من شأنه أن يعطي القوة للسياسة الإنجليزية. كما احتضن السياسي البريطاني شافت سبري عام 1840 للميلاد فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، حيث وضع مشروعا سماه مشروع الأرض بغير شعب للشعب بغير أرض. كما طرح درا زائيلي وهو رئيس الوزراء البريطاني في بداية السبعينات، طبعا هذا يا إخوان درا زائيلي سياسي ينتمي إلى سلالة يهودية اعتنق والده النصرانية ثم تنصر الابن كذلك، فهو من أصول يهودية، وكان رئيس الوزراء البريطاني في بداية السبعينات. فهذا الرجل تبنى مشروع إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وفي عام 1856 للميلاد أنشأت بريطانيا صندوق اكتشاف فلسطين الذي قام باكتشاف جغرافية البلاد وتاريخها بقصد إذكاء شعلة العودة لدى اليهود وإقناعهم بإمكانية هذه العودة. أما عن المحاولات الألمانية للعودة باليهود إلى فلسطين، فقد كان المستشار الألماني بسمارك يأمل أن تفلح ألمانيا في الحصول على موافقة الحكومة العثمانية، وذلك بمد خط بغداد برلين الحديدي من أجل السيطرة الاقتصادية والسياسية على منطقة المشرق العربي. لذلك فكر بتوطين اليهود في تلك المنطقة، لأنه يدرك أن قدرة اليهود على ممارسة النشاطات الاقتصادية والتجارية والمالية في أي مكان من العالم سيؤدي في المدى القريب أو البعيد إلى سيطرة اليهود، وبالتالي سيطرة الدولة الألمانية على اقتصاديات المنطقة العربية. أما عن المحاولات الأمريكية للعودة باليهود إلى فلسطين، فلم تتوقف المطامع الاستعمارية في منطقة المشرق العربي على الدول الأوروبية الاستعمارية فقط، وإنما امتدت تلك المطامع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا قال الرئيس الأمريكي جون أدامز في عام 1818 للميلاد ما نصه: إنني أرغب في رؤية اليهود ثانيا في أرض يهودة كاملة مستقلة، انتهى. وقال مردخاي مانويل نوح وهو القنصل الأمريكي في تونس في خطاب له في حفل افتتاح أحد المعابد اليهودية في مدينة نيويورك عام 1818 للميلاد ما نصه: إن القضاء على السيطرة التركية في أوروبا سيترتب عليه تحرير اليهود، وسيكون في استطاعتهم السير مرة أخرى لامتلاك سوريا، تحيط بهم هالات النصر وبذلك يظهرون مكانتهم بين دول العالم، انتهى. وفي عام 1830 للميلاد تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية حركات عديدة تروج لفكرة عودة اليهود إلى فلسطين، حيث قامت هذه الحركات بمحاولات فعلية للاستيطان الزراعي. وفي عام 1870 للميلاد أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية جمعية استكشاف فلسطين على غرار صندوق الاكتشاف البريطاني. ننتقل إخواني في الله إلى المحاولات الفكرية اليهودية للعودة إلى فلسطين، وذلك حيث بدأ المفكرون اليهود في الدعوة إلى العمل من أجل العودة إلى فلسطين واستعمار. وكان لدعوة الحاخام يهودا القلعي التي أكد عليها في كتابه المسمى اسمع يا إسرائيل والصادر عام 1834 للميلاد صداها العميق في نفوس المفكرين اليهود في جميع أنحاء العالم. ثم تلاه الحاخام هيرش كارلي شير في كتابه المسمى البحث عن صهيون الصادر عام 1861 للميلاد، والذي شدد فيه على ضرورة ارتباط اليهود بأرض فلسطين من أجل الاستيلاء عليها ولو بالقوة. وفي العام التالي قام موسى هس بنشر كتابه المسمى روما والقدس، والذي دعا فيه إلى ضرورة إيجاد قومية يهودية. أما كتاب التحرر الذاتي لمؤلفه ليون فينسكر والصادر عام 1882 للميلاد، والذي حلل الوضع اليهودي العام وانتهى إلى المنادات بوطن قومي يهودي، فيعتبر هذا الكتاب من أقوى الكتب اليهودية في هذا المجال وأعمقها أثرا. وأخيرا توجت هذه الدعوات وهذه المؤلفات بالكتاب المسمى الدولة اليهودية لمؤسس الحركة الصهيونية في العالم وهو تيودور هيرتزل، حيث طالب هيرتزل في هذا الكتاب بإنشاء دولة يهودية لم يحدد لها مكانا معينا، وإنما ترك أمر تحديد موقعها للبحث والمفاوضات، حيث يقول في كتابه المذكور ما نصه: سنأخذ ما يعطى لنا وما يختاره الرأي العام. ننتقل أحبتي في الله إلى المحاولات العملية اليهودية للعودة إلى فلسطين. ففي عام 1854 للميلاد قام الثري اليهودي البريطاني موسى مونت فيوري بحملة ضخمة لجمع التبرعات لشراء أرض في فلسطين، وذلك ليستوطنها اليهود، وقد تم ذلك فعلا، فكان بمثابة البذرة الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي عام 1856 للميلاد قام موسى فيوري بزيارة لفلسطين واشترى مزرعة وأوكل الإشراف عليها لعمال من اليهود. وفي عام 1858 للميلاد بدأ مونتفيوري ببناء المساكن الخاصة باليهود في مدينة القدس. وفي عام 1860 للميلاد قام في فرنسا الاتحاد اليهودي العالمي الذي كان من أهدافه نشر التعليم اليهودي بين يهود العالم وتدعيم البناء التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للمستوطنين اليهود في فلسطين، إضافة إلى شراء الأراضي الزراعية في فلسطين. وفي عام 1884 للميلاد عقد مؤتمر يهودي في كاتوفيتس أسفر عن توحيد الجمعيات المحبة لصهيون، ونظم أتباعها أنفسهم في جمعيات عرفت باسم أحباء صهيون، حيث استطاع هؤلاء أن يحصلوا على اعتراف رسمي في عام 1890 للميلاد تحت اسم جمعية الزراعيين والحرفيين في فلسطين وسوريا، وكان من أهم أهدافها ترحيل اليهود إلى فلسطين عن طريق الدفعة الأولى من يهود روسيا الذين أنشأوا أول المستعمرات الزراعية وأطلقوا عليها اسم الأولون في صهيون، كما قدم الثري اليهودي الفرنسي أدمون جيمس روتشيلد عام 1886 للميلاد المساعدات المالية الكثيرة المتوالية للمستوطنين اليهود في فلسطين. وأخيرا توجد هذه الجهود بظهور الحركة الصهيونية في عام 1897 للميلاد، والتي نجحت بعد تسلمها فلسطين من قبل الانتداب البريطاني من إقامة الدولة المسخ إسرائيل في عام 1948 للميلاد. ثم تم بعد ذلك توسيع حدودها من خلال التوسع الإقليمي، حيث شمل الكثير من الأراضي العربية فلسطين بكاملها وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان، ولا تزال تطمع في المزيد. ننتقل إخواني في الله إلى فقرة مهمة، وهي اليهود وانتهاك حرمة المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلقد أخذت المحاولات اليهودية في انتهاك حرمة المسجد الأقصى عدة مسارات، أهمها إقامة الطقوس اليهودية في المسجد الأقصى، حيث عمد اليهود منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في أثناء الحرب العربية الإسرائيلية، وهي ما تسمى حرب الأيام الستة عام 1967 للميلاد، إلى إقامة طقوسهم وصلواتهم الدينية على فترات متقطعة داخل المسجد الأقصى، وذلك إهانة لمشاعر جميع المسلمين في العالم. فبعد الاحتلال بأيام، وذلك في شهر يونيو عام 1967 للميلاد، سارع زهاء 200,000 يهودي إلى المسجد الأقصى عن طريق البراق، فأدوا صلاة نزول التوراة. وفي أغسطس عام 1967 للميلاد، دخل الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غوريان ومعه طائفة من اليهود إلى ساحة المسجد الأقصى، وأحضروا معهم طاولة وخزانة فيها بعض الكتب الدينية، حيث أقاموا طقوسهم، ثم أعلن أنه سيبني كنيسا هنا تحديا لمشاعر المسلمين جميعا في أنحاء العالم. وفي شهر أكتوبر عام 1968 للميلاد، أقام فريق مكون من 16 جنديا إسرائيليا وعلى رأسهم مدير مكتب شلومو غوريان صلواتهم في ساحة المسجد الأقصى أمام الحرس، وأنهوا صلواتهم بالنفخ بالبوق والرقص. وفي 10 إبريل عام 1969 للميلاد، نشرت جريدة هارتس الإسرائيلية أن مجموعة من اليهود قاموا في الساعات الباكرة بإجراء صلاة تذكارية لقتلى الجيش الإسرائيلي داخل ساحة المسجد الأقصى. وفي شهر مارس عام 1976 للميلاد، أقرت إحدى المحاكم الإسرائيلية حق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وذلك بعد محاكمة 8 يهود اتهموا بالدخول عنوة داخل المسجد الأقصى مرددين الأناشيد اليهودية. وفي شهر أغسطس عام 1978 للميلاد، قام جيرشون سالمون مع بعض مرافقيه بمحاولة إقامة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى، وكل هذا إهانة لمشاعر المسلمين. وفي شهر أغسطس عام 1981 للميلاد، تجمع عدد غفير من اليهود قرب المسجد الأقصى وكسروا قفل باب الحديد وأدوا الصلاة اليهودية بشكل استفزازي لجميع مشاعر المسلمين. وفي شهر أغسطس عام 1984 للميلاد، رفع مجموعة من اليهود العلم الإسرائيلي داخل ساحات المسجد الأقصى تنفيذا لقرار وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك. وفي شهر يناير عام 1986 للميلاد، قامت قوات حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي بفرض حظر التجول في منطقة المسجد الأقصى، وأقدمت على اعتقال عدد كبير من حراس المسجد والمصلين إثر تصديهم لإعضاء اللجنة الداخلية والتابعة للكنيسة الإسرائيلي المكلفة بتحديد مكان في المسجد الأقصى ليكون خاصا باليهود لتأدية طقوسهم الدينية، وهذه أول مرة تتم فيها تلك المحاولات بشكل رسمي. ولم يقتصر الأمر على انتهاك حرمة المسجد الأقصى عن طريق إقامة الطقوس الدينية اليهودية فيه، وإنما وصل الأمر إخواني في الله إلى انتهاك حرمته عن طريق المجون والفجور. ففي 3 أغسطس عام 1967 للميلاد دخلت مجموعة من الفتيات الإسرائيليات إلى المسجد الأقصى بصورة خليعة أثارت مشاعر المسلمين في كل مكان. أما عن ممارسة العنف لتدمير المسجد الأقصى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في عذاب عظيم. أما عن ممارسة العنف لتدمير المسجد الأقصى، فلقد عمدت قوات الجيش الإسرائيلي فور دخولها القدس في 5 يونيو عام 1967 إلى تدمير مدخل المسجد الأقصى. وفي 8 يونيو عام 1967 للميلاد هرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنغوريان إلى حائط البراق وهو المبنية، وتطلع باشمئزاز إلى إشارة البراق المحفورة بالسيراميك قائلا يجب إنزال هذا الشعار، فأنزل في الحال. وفي 15 يوليو عام 1967 للميلاد وقع وزير المالية الإسرائيلي قرارا باستملاك الحي المعروف بالحي اليهودي في مدينة القدس القديمة، لأن العلماء التوراتيين يعتقدون أن التتمة الشرقية لحائط المبكى تقع تحت المسجد الأقصى، وأن القسم الجنوبي منه على مستوى أساساته. وفي يوم 16 من شهر أغسطس عام 1967 للميلاد استولى الحاخام الأكبر في إسرائيل إسحاق نسيم على منبر كلية البنات العربيات القريبة من حائط البراق، وجعل منه قصرا لدار الحكمة الربانية اليهودية. وفي 31 أغسطس عام 1967 للميلاد استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة على مفتاح باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، من موظف الأوقاف الإسلامية. ومنذ ذلك الحين والمفتاح بيد اليهود يفتحون به الباب متى أرادوا. وفي 2 مارس عام 1972 للميلاد قام 15 يهوديا من جماعة أمناء الهيكل باقتحام باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وكانوا مزودين بالأسلحة النارية واعتدوا على حراس المسجد المسلمين، حيث أصيب أحدهم بقعنة في خصرته اليسرى. وفي عام 1980 للميلاد جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى، حيث اكتشف بالقرب من المسجد أكثر من طن من مادة TNT الشديدة الانفجار فوق سطح أحد المعابد اليهودية القريبة من المسجد الأقصى. وفي 3 إبريل عام 1982 للميلاد أقدمت مجموعة من الشباب اليهود المتدينين على اقتحام المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، فتصدى لهم حراس المسجد المسلمين، حيث حدث اشتباك أصيب فيه أحدهم. ولما حضرت الشرطة الإسرائيلية استجوبت الحراس واعتقلت الحارس المسلم المصاب منهم. وفي 8 إبريل عام 1982 للميلاد عثر الأهالي المسلمون على طرد مشبوه خلف أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، حيث وجد فيه بعد الكشف عليه أسلاك كهربائية وجهاز توقيت التفجيرات ورسالة موجهة إلى مجلس الأوقاف الإسلامي جاء فيها انتظروا مزيدا من عملياتنا ضدكم. وفي 11 إبريل عام 1982 للميلاد اقتحم جندي إسرائيلي يدعى آلان جودمان المسجد الأقصى عبر بواب الغوانمة وأطلق النار على حارس الباب فأصابه، ثم توجه إلى مسجد الصخرة وهو يطلق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين المسلمين وقتل أحد حراس مسجد الصخرة. وقد شارك بعض الجنود الإسرائيليين المتمركزين على أسطح المناهل المجاورة في إطلاق الرصاص تجاه مسجد الصخرة، حيث أصيب أكثر من 100 مسلم موحد حضروا لإنقاذ مقدساتهم. وفي 27 إبريل عام 1982 للميلاد قامت مجموعة قوامها 100 يهودي بقيادة الحاخام الخبيث مائر كهانة بمحاولة لاقتحام المسجد الأقصى، حاملين لافتات تدعو لطرد العرب من فلسطين، كما حملوا صورة كبيرة تبين منظر ساحات المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وقد خلت منهما، ووضع مكانهما الهيكل اليهودي المزعوم. في نفس اليوم اقتحمت جماعة يهودية المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص على المسلمين، الذين حاولوا الدفاع عنه، فذهب ضحيته 59 جريح من المسلمين. وفي 29 إبريل عام 1982 للميلاد قامت مجموعة مسلحة مكونة من 30 يهودي بمحاولة لدخول المسجد الأقصى بالقوة، إلا أن الحراس المسلمين الموحدين تصدوا لهم وأوصدوا الأبواب في وجوههم. وفي 6 مايو عام 1982 للميلاد قام أحد المستوطنين اليهود بإطلاق الرصاص من فوق مدرسة مجاورة على مسجد الصخرة. وفي يناير عام 1984 للميلاد جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى، ولكن الحراس المسلمون تصدوا لها بحمد الله تعالى وأفشلوها. وفي 12 مارس عام 1984 للميلاد حاول عدد من أعضاء الجماعات الدينية اليهودية المتشددة والمتطرفة اقتحام مناطق مجاورة للمسجد الأقصى بهدف إقامة مستوطنة ومدرسة دينيتين يهوديتين. وفي أغسطس عام 1984 للميلاد اكتشف حراس المسجد الأقصى المسلمون عددا من الإرهابيين اليهود في الساحات المحيطة بالمسجد، وهم يعدون العدة لعملية نسف تامة وشاملة للمسجد، حيث كان في حوزتهم أكثر من 120 كيلوغرام من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار. وفي 7 أغسطس عام 1984 للميلاد أقدم الحاخام الخبيث مائير كهانا مع مجموعة من أتباعه إلى إحدى بوابات المسجد الأقصى المغلقة ودق عليها بعنف، ثم فرد العلم الإسرائيلي عليها استخفافا بمشاعر المسلمين. وفي 18 ديسمبر عام 1984 للميلاد قامت عناصر يهودية مسلحة من قوات حرس الحدود الإسرائيلية بوضع عبوة ناسفة في الساحة الرئيسية للمسجد الأقصى، إلا أن حراس المسجد المسلمين اكتشفوها وأبطلوا مفعولها. ننتقل إخواني في الله إلى فقرة ثانية، وهي إجراء الحفريات حول المسجد الأقصى. فلقد جرت الحفريات وما تزال حول المسجد الأقصى، وحتى بملاصقة أساساته بغية زعزعة أركانه وتصديعه تدريجيا حتى الانهيار بهدف البحث عن أساسات الهيكل اليهودي المزعوم. يقول وزير الأديان الإسرائيلي السابق زيريح فارهتيد في أثناء زيارة قام بها لمنطقة الحفريات ما نصه: إن وزارة الأديان الإسرائيلية تسعى بواسطة عمليات الحفريات التي تجريها للكشف عن حائط المبكى لإعادة تلك الدرة الثمينة إلى سابق عهدها، يعني الهيكل السليماني. ثم يقول: إن هذه الحفريات هي عملية تاريخية ومقدسة، وسوف نستمر بهدم المباني الموجودة في المنطقة وإزالتها على الرغم من كل العراقيل التي تقف في الطريق. انتهى. ويقول موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في أثناء زيارة قام بها لمنطقة الحفريات عام 1971 للميلاد ما نصه: يجب العمل على كشف وإعادة ترميم كافة ما يتعلق بأيام الهيكل الثاني، وأفضل أن أرى السور كما كان خلاله، ويمكن تصوير بقية الآثار وإزالتها لأنها تخفي وتمنع عنا رؤية الصورة كاملة كما كانت، يعني. ويقول الحاخام إسحاق نسيم في زيارة قام بها أيضا عام 1972 للميلاد في منطقة امتدت فيها الحفريات إلى 150 متر تحت الأبنية الملاصقة للحائط الغربي ما نصه: سيظل مرادنا مستمرا ونضالنا متواصلا حتى اكتشاف الحائط وارتفاعه من زاويته الجنوبية، أي قرب المسجد الأقصى، إلى زاويته الشمالية القريبة من باب الأسباط، أي الباب الشرقي لسور المدينة. نريد تنظيف المنطقة من جميع المباني القديمة فوقها. انتهى كلام هذا الخبيث. ومع كل هذه الحفريات لم يستطع اليهود العثور على أي أثر ولو صغير يدل على مزاعمهم الباطلة، اللهم إلا الحائط القائم الذي يسمونه حائط المبكى على اعتبار أنه من بقايا هيكلهم المزعوم، وهذه بدعة يهودية، فما هو إلا حائط البراق، وهو من بقايا معبد جوبتير الوثني لا الهيكل اليهودي كما أسلفنا. وكان علماء الأثار الغربيون المنصفون والصادقون قد قاموا فيما بين عامي 1869 للميلاد إلى عام 1964 للميلاد بحفريات أكدت عدم معرفة موقع الهيكل اليهودي، حيث إن هذه الحفريات تثبت عدم العثور على أي أثر يهودي في القدس. فإذا كان هناك آثار فلغيرهم منها ما هو للسكان الأصليين العرب، ومنها ما هو للرومان، والآثار المعثور عليها تثبت زوال أورشليم اليهودية وهيكلهم المزعوم. ومع ذلك إخواني في الله فلا تزال أجهزة الاحتلال العسكري الإسرائيلي تواصل عمليات حفرياتها الإجرامية حول مصر بغية تصديعه ليؤول إلى السقوط غير مصرية في ذلك لأي احتجاج دولي ولا لأي انتقاد علمي. ننتقل إلى عملية إحراق المسجد الأقصى. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلقد هيأ الصهاينة من خلال انتهاكاتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والتي قدمنا طرفا منها لجريمة بشعة نكراء ألا وهي حرق المسجد الأقصى. ففي الساعة 7 من صباح يوم الخميس 8 جماد الآخرة عام 1389 للهجرة أقدمت سلطات الاحتلال اليهودي على إحراق المسجد الأقصى بسبب تباطؤ السلطات الإسرائيلية في إرسال فرق الأطفاء إلى المسجد إلا بعد انقضاء ساعة كاملة، على الرغم من أن المسجد يقع في قلب المدينة. وعندها اندفع سكان القدس مسارعين إلى ساحة المسجد الأقصى من كل مكان لإطفاء الحريق الذي يهدد المسجد بدمار شامل، حيث تشابكت الأيدي المؤمنة والمتوضئة في صفوف طويلة لنقل المياه حتى بعد وجود المطافئ الإسرائيلية والتي استعملت الوسيلة التقليدية في مكافحة الحرائق وهي خرطيم المياه، على الرغم من وجود الأجهزة الحديثة في إسرائيل كالمواد الكيميائية. ولم تخمد النيران المشتعلة إلا بلطف الله تعالى، ثم وصول فرق الإطفاء المسلمة من القدس ورام الله ونابلس الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية بعد أن دمرت النيران في 3 ساعات ونصف ما يأتي تدمير سقف الجناح الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى ومحراب زكريا عليه السلام بأكمله، احتراق منبر صلاح الدين الأيوبي بأكمله، إتلاف جميع جدران المحراب الداخلية والزخارف والنقوش الأثرية، إتلاف الزخارف الموجودة على القبة الخشبية وقسما من القبة. وقد قامت السلطات اليهودية بعد الحريق إلى نشر أنباء متناقضة تضمنت تصريحات رسمية، حيث زعمت أولا بأن الحريق حدث نتيجة لاحتكاك الأسلاك الكهربائية، ولما تبين من تقرير شركة كهرباء محافظة القدس بعد الكشف المباشر الذي أفاد بسلامة الشبكة الكهربائية عاد اليهود وزعموا ثانيا بأن الحريق من فعل شاب يهودي أسترالي قبضت عليه ويدعى دينيس مايكل روهان، حيث زعمت أنه ينتمي إلى طائفة كنيسة الله، وقالت إنه اعترف بأنه دخل المسجد من باب المغاربة الذي تحتفظ بمفتاحه السلطات الإسرائيلية وألقى مواد مشتعلة على أحد جدران المسجد ثم أضرم النار فيها، وأن هذه المحاولة هي الثانية من نوعها، إذ سبق له أن دخل المسجد منذ أسبوعين لإشعال النار ولكنه فشل في ذلك. وكان الشيخ حلم المحتسب وهو عضو محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة القدس قد أعلن قبل القبض على المجرم روهان أن الحريق شب بعد أن شاهد حارس عربي من حراس المسجد رجل أشقر يفر من المسجد ليختفي في الحي اليهودي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إخواني في الله إلى مطامع اليهود التوسعية في العالم الإسلامي. فلقد كانت هناك محاولات يهودية قديمة لرسم حدود دولة إسرائيل الكبرى تعرف بنظرية الدوائر الثلاث، وهذه المحاولة هي التي نشرها المفكر اليهودي الألماني ديفيد فريت شفي في مقالة بعنوان البلدان المجاورة في مجلة التنولاند في عام 1905 للميلاد. وهذه الحدود تتمثل في دوائر ثلاثة: الدائرة الصغرى وتشمل فلسطين والأجزاء الجنوبية من لبنان وسوريا والعريش والنصف الشرقي من جزيرة قبرص، الدائرة الوسطى وتشمل شرق الأردن وسيناء وولايات أضنة وسوريا وبيروت وجبل لبنان وجزيرتي قبرص ورودس، الدائرة الكبرى وتشمل مصر والعراق والجزيرة العربية بأكملها وليبيا وآسيا الصغرى وأرمينيا وكردستان. وهذه هي الأماكن التي يطمع إليها اليهود في عالمنا الإسلامي على اعتبار أنها تشكل في زعمهم دولة إسرائيل الكبرى. نتكلم عن المطامع اليهودية في الجزيرة العربية. إن مطامع اليهود في الجزيرة العربية تزيد على الحدود المقترحة لدولة إسرائيل الكبرى، بحيث تشملها كلها على ما يأتي: الأراضي الواقعة على البحر الأحمر، حيث يطمع اليهود أن يمتد نفوذهم إلى كل الأراضي السعودية الواقعة على البحر الأحمر، كما يتعلق بخليج العقبة والذي يبلغ طوله على الحدود السعودية 152 كيلومتر، فإن اليهود يطمعون أن تكون بحيرة يهودية خالصة تصل إسرائيل بالبحر الأحمر ويقطع الطريق بين الأردن وميناءها العقبة. فقد نشرت جريدة هارتس الإسرائيلية في عام 1968 للميلاد مقالا في المطامع اليهودية، ومنها احتلال شاطئ المملكة العربية السعودية المطل على خليج العقبة. وهدف اليهود من احتلال هذا الخليج يفصح عنه اليهودي الصحفي الأمريكي بن هانخت في مقال له في صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في شهر أيار عام 1948 للميلاد، حيث يقول ما نصه: عندما تصبح لنا معشر اليهود السيطرة الكاملة على العقبة وخليجها، فإننا نستطيع مهاجمة الحجاز وتدمير الأماكن المقدسة الخرافية في مكة والمدينة. انتهى سلامه عليه لعائن الله. وأما ما يتعلق بمنطقة المدينة المنورة زاده الله شرفا وعزا، فإن اليهود يطمعون أن يمتد نفوذهم إلى تلك البقاع الطاهرة، على اعتبار أن بعض القبائل اليهودية كبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة قد سكنتها في فترة الجاهلية وصدر الإسلام. ولهذا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون بعد الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة قائلا ما نصه: لقد استولينا على القدس واسترجعناها، ونحن اليوم في طريقنا إلى يثرب. انتهى كلامه. فعندما زارت الزعيمة الصهيونية غولدا مائير مدينة إيلات بعد الحرب العربية الإسرائيلية تطلعت نحو الجنوب ثم هتفت قائلة: إنني أشم رائحة أجدادي بالحجاز، وهي وطني الذي علي أن أستعيده. ويقول موشا ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه المناسبة: الآن أصبح الطريق مفتوحا أمامنا إلى المدينة ومكة. وأما ما يتعلق بمنطقة عسير، فإن اليهودية تحاول أن تثير حولها بعض الزوابع التي تتيح لها المطالبة بها. فقد نشر الكاتب اللبناني الصليبي المأجور كمال سليمان، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في الجامعة الأمريكية في بيروت، كتابا في عام 1985 للميلاد ادعى فيه أن جزيرة العرب ولا سيما منطقة عسير هي أرض التوراة المقدسة، على أساس أن فيها قرى تحمل في زعمه أسماء عبرانية. حيث أورد هذا الكاتب المأجور مجموعة من الأمثلة حول مفترياته، من أهمها: أولا، أن مصر ليست مصر الفرعونية التي هاجر منها بنو إسرائيل، وإنما هي قرية المصرمة المجاورة لقرية أبها نسبة إلى شخص يدعى الصرومي. ثانيا، أن أورشليم ليست القدس عاصمة فلسطين، وإنما هي قرية بلشرم من ضواحي مدينة أبها نسبة إلى عائلة تسمى بلشرم. ثالثا، أن بئر السبع ليست هي المدينة التي في صحراء النقب، وإنما هي حي شباعة بمدينة الخميس، أي خميس مشيط. رابعا، أن الأردن ليست الدولة المعروفة حاليا باسم المملكة الأردنية الهاشمية، وإنما هي قرية الدارين في بلاد زهران. وقد قامت وسائل الإعلام اليهودية ومن يدور في فلكها بحملة إعلامية ضخمة للترويج لهذا الكتاب، حيث نشرت مثلا مجلة النيوزويك الأمريكية اليهودية في عدد من أعدادها خريطة لمنطقة عسير أسمتها إبراهيم نيولاند، أي أرض إبراهيم عليه السلام الجديدة. كذلك فإن لليهود محاولات لتحويل البحر الأحمر الإسلامي إلى بحيرة يهودية، لأن من يستولي على هذا البحر فإنه يستطيع تطويق الوطن العربي وتهديد جميع الأقطار الآسيوية والأفريقية. يقول الكاتب اليهودي كاتس نولف ما نصه: إن البلاد الواقعة على سواحل البحر الأحمر غنية بالكنوز والمواد الخام، وإن البلاد الأفريقية في حاجة إلى أسواق وإلى وسيط لتسويق مواردها الخام، ونحن اليهود نملك أسطولا بحريا ضخما قوامه 400 باخرة يهودية تعمل بين كافة موانئ العالم، وإن من شأن أساطيلنا البحرية والجوية في المستقبل تحطيم الحصار المفروض علينا، وأن يفرض هذا الحصار على بعض الدول العربية بشكل أقوى مما فرضوه علينا، كما أن من شأن أساطيلنا أيضا أن تحول البحر الأحمر إلى بحيرة يهودية. الأراضي الواقعة على الخليج العربي، حيث تطمع اليهودية أن يمتد نفوذها إلى كل الأراضي العربية الواقعة على الخليج العربي، وذلك لتستحوذ على مناطق النفط الغنية فيه، ولكي يكون الخليج من خطوط المواصلات الإسرائيلية التي تربطها بالدول الآسيوية العظمى. من أجل ذلك يقول الكاتب اليهودي جولدشتاين ما نصه: سوف نقف كعملاق ضخم يغسل قدميه في مياه البحر الأحمر والخليج العربي. ولكن مطامع اليهودية في الجزيرة العربية أكبر من هذا بكثير، فقد نشرت مجلة التبشير اليهودية في عام 1923 للميلاد خريطة تبين أن حدود إسرائيل الكبرى تمتد لتشمل دلتا مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق والجزيرة العربية كلها، حيث جاء في مقدمة هذه الخريطة مقال تحت عنوان شبه الجزيرة العربية هي الأرض الموعودة. ننتقل إلى المطامع اليهودية في دولة الأردن. لقد أصرت الحركة الصهيونية على ضم شرق نهر الأردن إلى الوطن القومي اليهودي، ففي عام 1919 للميلاد شرحت نشرة فلسطين الصهيونية أهمية شرق الأردن بالنسبة لمستقبل الدولة اليهودية المقترحة في وعد بلفور، في مقال جاء فيه ما نصه: لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية لفلسطين اليهودية. إن مستقبل فلسطين اليهودية برمته يتوقف على شرق الأردن، فلا أمن لفلسطين إلا إذا كانت شرق الأردن قطعة منها. إن شرق الأردن هو مفتاح البحبوحة الاقتصادية لفلسطين، انتهى. وحين أقدمت بريطانيا في عام 1921 على إنشاء إمارة شرق الأردن المعروفة حاليا بالمملكة الأردنية الهاشمية منذ استقلالها عام 1946 للميلاد، احتجت الصهيونية بشدة ولم تعترف بالوضع الجديد الذي حرم فلسطين ثلثي مساحتها بضربة واحدة حسب قول زعماء الصهيونية وعلى رأسهم فلاديمير جابوتينسكي زعيم الصهاينة التصحيحيين. ومن يقرأ إخواني في الله مذكرات الزعماء الصهاينة وتصريحاتهم وخطبهم عقب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 للميلاد يدرك تماما أن استيلاء اليهود على الأردن مسألة مسلمة سياسيا عند اليهود وخطة عسكرية جاهزة للتنفيذ حالما تسنح الفرصة لأولئك الخونة. ففي انتخابات عام 1949 للميلاد رسم حزب حيروت الإسرائيلي حدود إسرائيل بالعبارات التالية: إن الوطن القومي اليهودي الذي يشمل ضفتي الأردن يشكل وحدة تاريخية وجغرافية متكاملة، وتقسيم الوطن هو عمل غير مشروع، وأن أي موافقة على التقسيم لا تعتبر مشروعة أو ملزمة للشعب اليهودي، ومن واجب هذا الجيل أي الجيل اليهودي أن يعيد الأجزاء المتقطعة من الوطن إلى حياض السيادة اليهودية، انتهى كلامه. ويقول مناحم بيغن زعيم حزب حيروت الإسرائيلي آنذاك ما لفظه: منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر الأرض الأم لأبناء إسرائيل، وقد سميت هذه الأرض فيما بعد فلسطين، وكانت تشمل دوما على ضفتي نهر الأردن. إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، ولن يحظى هذا العمل باعتراف قانوني، وأن تواقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها، وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد. كما قامت الصهيونية العالمية خلال المؤتمر السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية المنعقد في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984 للميلاد بتوزيع مجموعة من الخرائط التي أدمجت فيها شرق نهر الأردن وهي المملكة الأردنية الهاشمية وغرب نهر الأردن وهي فلسطين المحتلة، وأعطتهما ثلاث مسميات هي فلسطين، أرض إسرائيل، هما الوطن القومي اليهودي. ننتقل إخواني في الله إلى المطامع اليهودية في دولة العراق. لقد كانت مطامع اليهود في العراق منذ الفجر الأول من أيام الحركة الصهيونية، وذلك لعدة اعتبارات هي: أولا أن العراق مهد أبيهم الأول في زعمهم إبراهيم عليه السلام. ثانيا أن العراق يحتوي على أول جالية يهودية ترجع في أصولها إلى السبي البابلي الذي تم في عام 586 قبل الميلاد. ثالثا أن العراق هو موطن البابليين الذين قضوا على الحكم اليهودي في فلسطين نهائيا في عام 586 قبل الميلاد، حيث يعتبرونه بداية الصراع مع العراق. وخلال زيارة الملك العراقي فيصل ابن الحسين إلى لندن في عام 1933 للميلاد، تسلم اقتراحا من اليهود بتوطين 100,000 يهودي في منطقة دجلة السفلى فيما بين منطقتي العزيزية والكوت مقابل بعض التسهيلات المالية اليهودية. وحين قامت دولة إسرائيل في فلسطين عام 1948 للميلاد، رحل كثير من يهود العراق في هجرة جماعية منظمة جدا، وهم يهتفون قائلين: سيأتي اليوم الذي نعود فيه إلى العراق لاستعادة أملاكنا. ويوم أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 6 حزيران عام 1967 في أثناء الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة، أعلن موشي ديان قائلا ما نصه: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وإلى بابل، يعني العراق. تلك إذن إخواني في الله مطامع اليهود في العراق، وهي بالمناسبة تلتقي مع مطامع الهندوس عباد البقر في نهر الفرات، حيث إن الحدود التي يدعيها الهنادك لأنفسهم تلتقي مع اليهود عند نهر الفرات. المطامع اليهودية في لبنان. لقد كانت المطامع اليهودية في لبنان قائمة منذ أن أخذت الحركة الصهيونية تعد العدة لإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، وذلك لأهمية الجنوب اللبناني لمستقبل فلسطين من عدة نواحي حيوية، أهمها الأهمية الاقتصادية، حيث منابع نهر الأردن ومجرى نهر الليطاني ومصبه في تلك المنطقة. الأهمية العسكرية ولهذه المنطقة بالنسبة لأمن الدولة الصهيونية. ففي شهر نوفمبر عام 1919 للميلاد، اقترحت نشرة فلسطين الصهيونية مد الحدود الإسرائيلية إلى شمال صيدا وإدخال مدينة صيدون القديمة ضمن الأراضي الفلسطينية، فيشمل الساحل الفلسطيني بذلك ضواحي مدينة بيروت. وفي عام 1919 للميلاد، حددت زعامة الحركة الصهيونية أطماعها في لبنان على ما يأتي: إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بحدود فلسطين هي أنه لا بد من إدخال المياه الضرورية للري والقوة الكهربائية ضمن هذه الحدود، وذلك يشمل مجرى نهر الليطاني ومنابع الأردن وثلوج جبل الشيخ. انتهى لفظه. ويقول موشي ديان بعد الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة في عام 1967 للميلاد ما نصه: إن حدود إسرائيل طبيعية مع جميع جاراتها باستثناء لبنان. انتهى كلامه. أما عن المطامع اليهودية في مصر، فكانت الحركة الصهيونية تطمع بصحراء سيناء في مصر منذ البداية، حيث دخل الزعيم اليهودي الأول هرتزل في مفاوضات مع وزير المستعمرات البريطاني شامبرلين منذ عام 1898 للميلاد حول إقامة دولة يهودية في سيناء تتمتع بالحكم الذاتي تحت الإشراف البريطاني. يقول هرتزل لتشامبرلين: هناك أراضي خالية في العريش وفي سيناء تستطيع إنجلترا أن تعطينا إياها، ويكون لها بدل ذلك زيادة في قوتها وولاء 10 ملايين يهودي، هل تقبل أن تقيم مستعمرة يهودية في شبه جزيرة سيناء؟ فأجاب تشامبرلين: نعم، إذا رضي اللورد كرومر بذلك. وبناء على ذلك انتقلت المفاوضات إلى القاهرة، حيث أرسل هرتزل لجنة صهيونية من الخبراء إلى مصر لدراسة شبه جزيرة سيناء على الطبيعة. وقد انتهت تلك اللجنة اليهودية إلى أن الإقليم صالح للاستعمار، وأوصت أن تكون العريش هي بداية المشروع الاستيطاني اليهودي على شرط جلب الماء العذب من نهر النيل. ولكن اللورد كرومر رفض الموافقة على إيصال الماء إلى سيناء، إضافة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت في عام 1903 للميلاد مذكرة إلى هرتزل جاء فيها ما نصه: إن وزارة الخارجية يتعذر عليها أن تمضي في بحث مشروع توطين اليهود في سيناء، وإنها قررت بصفة نهائية إهمال المشروع. انتهى. وعلى الرغم من فشل جهود هرتزل في هذا المضمار، فإن الحركة الصهيونية لم تصرف النظر عن هذه البقعة من الأرض على أساس أن سيناء فلسطين المصرية، وهي تشكل جزءا من فلسطين الكبرى، إذن فلسطين سيناء تعتبر فلسطين المصرية التي تشكل جزءا من فلسطين الكبرى، أي من الوطن القومي اليهودي الكبير. أما أطماع الصهيونية في مياه النيل فهي قائمة إلى يومنا هذا ولو عن طريق البيع، لتتمكن من تعمير صحراء النقب من أجل استيعاب الهجرات اليهودية المتتالية إلى فلسطين المحتلة. ولكن مطامع الصهيونية في مصر أوسع من ذلك بكثير، فهي تطمع باحتلال قناة السويس وما وراءها حتى تصل إلى الدلتا والإسكندرية، ليتحقق حلم إسرائيل القديم والذي يقول من الفرات إلى النيل كما ورد في العهد القديم. ينتقل إخواني في الله إلى الفقرة التالية، وهي الجهات المهتمة بإزالة المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي مكانه. يجمع اليهود بل وكثير من النصارى على وجوب إزالة المسجد الأقصى ليتم بناء الهيكل اليهودي الثالث مكانه. ومن أهم الجهات اليهودية المهتمة بذلك ما يأتي: حركة الاستيلاء على الأقصى، وهي حركة أسسها موشي ليفينجر عام 1968 للميلاد، حين رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح لليهود بأداء الصلاة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وهذه الحركة تدعو علانية إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي مكانه. حركة إعادة التاج إلى ما كان عليه، وهي حركة أسسها إسرائيل فوخت وانفر، وتدعو إلى الاستيلاء على أراضي الحي الإسلامي في مدينة القدس بدعوى أنها كانت في يوم من الأيام لليهود، وذلك من أجل محاصرة المسجد الأقصى. حركة سيون مونت، وهي حركة أسسها رافائيل إيتان رئيس الأركان الإسرائيلي في عام 1983 للميلاد، وتسعى هذه الحركة إلى إعادة المجد إلى أرض إسرائيل، وذلك ببناء الهيكل من جديد. حركة كاخ، وهي حركة أسسها الحاخام الخبيث مائير كهانا، وتدعو لدعم عملية نسف المسجد الأقصى ومسجد الصخرة من أجل إعادة بناء الهيكل من جديد. منظمة يشياف أتريت كوهانين، أي التاج الكهنوني، وهي منظمة تعود جذورها إلى الحاخام الصهيوني إبراهام إسحاق كوك، وهو أول حاخام في فلسطين، حيث تعمل هذه المنظمة على وضع مخططات لبناء الهيكل من جديد. منظمة سيودس شيتسون، وهي منظمة تتلقى دعما كبيرا من وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس وجيش الدفاع الإسرائيلي، وتدعو إلى تعميق الوعي اليهودي إزاء الهيكل، وذلك بنقل العبادة من حائط المبكى إلى أماكن مقدسة أخرى، ولا سيما أرض المسجد الأقصى. منظمة آل هار هاشم، وهي مجموعة أسسها اليهودي جيرشون سالمون، وتعمل من أجل بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، وقد حاولت إقامة الطقوس الدينية اليهودية في ساحات المسجد الأقصى عام 1972 وعام 1987 للميلاد. مجموعة حشمو نائم، وهي مجموعة أسسها اليهودي لير نار، وتهدف إلى السيطرة بالقوة على ساحات المسجد الأقصى، وقد قامت هذه المجموعة وهذه المنظمة بمحاولة تفجير مسجد الأقصى عام 1982 للميلاد، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل إذ قدر الله تعالى اكتشاف الشحنات الناسفة قبل انفجارها، والحمد لله. جماعة غوش أمونيوم، أي كتلة الإيمان، وهي جماعة أسسها موشا ليفينجر نتيجة للإحباط الذي أصاب الرأي العام اليهودي بعد الحرب العربية الإسرائيلية، وتسعى هذه الجماعة بعنف إلى إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. جماعة أمناء الهيكل، وهي جماعة كان أحد مؤسسيها رجل يهودي يدعى ستانلي جولدفوت، ثم انشق عنها ليؤسس مؤسسة الهيكل المقدس. وجماعة أمناء الهيكل تمارس إقامة الطقوس الدينية اليهودية في ساحات المحيطة بحائط البراق بجوار المسجد الأقصى. مؤسسة الهيكل المقدس، وهي مؤسسة أسسها ستانلي جولدفولت، وتهدف إلى تدمير المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وإقامة الهيكل اليهودي مكانهما. هيئة ومنظمة الموالون لساحة المعبد، وهي هيئة أسسها رجل يهودي اسمه جيرشون سلمون وتهدف إلى الاستيلاء على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وما جاورهما من أجل إزالتهما وإقامة الهيكل مكانهما، وقد قامت بمحاولات فعلية لاقتحام المسجد الأقصى في عام 1984 للميلاد. وآخر هذه المنظمات إخواني في الله هي الخلية السرية الإسرائيلية والتي توجد داخل الجيش الإسرائيلي، واكتشفت في عام 1984 للميلاد في أثناء الإعداد لمحاولة قصف المسجد الأقصى بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي لإزالته من الوجود تماما تمهيدا لإقامة الهيكل مكانه. ننتقل أحبتي في الله إلى فقرة مهمة وخطيرة، وهي اليهود ومحاولة تحطيم القوة الإسلامية، وذلك تحت فقرات تندرج تحت هذه الفقرة. أولا، اغتيال الخبراء والعلماء البارزين. فلقد سقطت مجموعة من العلماء العرب المسلمين البارزين في المجالات التقنية ضحايا في ظروف غامضة، ولكن أصابع الاتهام تشير بكل قوة إلى أن اليهود وراء ذلك، لأنها هي المستفيد الأكبر من موتهم. ومن أهم الاغتيالات ما يأتي: اغتيال عالمة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى في عام 1952 للميلاد، حيث أسقطت سيارتها في أحد الأودية العميقة وهي في طريقها إلى معهد أوكريج العلمي. اغتيال عالم الذرة المصري الدكتور نبيل القليني عام 1975 للميلاد، حيث خرج من منزله في تشيكوسلوفاكيا على إثر مكالمة هاتفية ولم يعرف مصيره بعد ذلك إلى الآن. اغتيال عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد في باريس عام 1980 للميلاد، والذي كان يرأس البرنامج النووي العراقي. اغتيال عالم الرياضيات المصري الدكتور سعيد السيد بدير عام 1990 للميلاد، وذلك في منزله بالقاهرة. ثانيا، تدمير المفاعلات النووية الإسلامية، حيث يحاول اليهود أن يبقوا وحدهم المهيمنين على السلاح الذري في المنطقة، وذلك ليضمنوا السيطرة الفعلية على أجواء النزاع العربي الإسرائيلي في قضية فلسطين. ولذلك قام اليهود بإجراء عدة عمليات، منها تدمير المفاعل النووي العراقي. ففي مساء يوم الأحد 7 يونيو عام 1981 للميلاد، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنشآت النووية العراقية القريبة من مدينة بغداد، فدمرت مفاعل أوزاريس العراقي تدميرا كاملا. وكانت إسرائيل قد دمرت قبل هذا المفاعل النووي العراقي الأول، وهو في مصنعه في دولة فرنسا. وحجة إسرائيل في هذا أن المفاعلات النووية العراقية قد خصصت للأغراض العسكرية. أقول إخواني في الله، وإن كنا نحن المسلمين لا نود أن يمتلك النظام البعثي في العراق أسلحة الدمار الشامل، ومن ضمنه السلاح الذري الذي ثبت استخدامه لأحد أنواعها، وهي الغازات السامة ضد مواطنيها الأكراد المسلمين عام 1989 للميلاد، وهدد بها جيرانه العرب في منطقة الخليج العربي في أثناء احتلاله لدولة الكويت الشقيقة. فإن حديثنا هنا ينطلق من مبدأ واضح، ذلك أن إسرائيل نظرت في تدميرها لذلك المفاعل النووي من زاوية كون النظام عربي مسلم قد يهدد أمنها في يوم من الأيام. محاولة تدمير المفاعل النووي الباكستاني على أيدي اليهود. لقد بدأت محاولة الباكستان لتصنيع القنبلة الذرية حين اجتمع ذو الفقار علي بوتو رئيس الوزراء الباكستاني بعلماء الذرة الباكستانيين، حيث تحدث إليهم قائلا ما لفظه: لماذا يكون للمسيحية والشيوعية والهنود قنابلهم الذرية ولا يكون للمسلمين قنبلة ذرية؟ انتهى. وعندها باشرت باكستان فعلا محاولة بناء مفاعلات نووية لهذا الغرض منذ عام 1979 للميلاد. ومن هنا بدأ يسمع العالم منذ عام 1986 للميلاد عن المحاولات الإسرائيلية لتدمير المفاعل النووي الباكستاني الذي كان يقرب من مدينة إسلام أباد بضربة مماثلة للمفاعل النووي العراقي، وذلك خوفا من استخدامه في أغراض عسكرية تقضي على الآمال اليهودية في العالم الإسلامي.